وهذا هو السؤال 12. يقول: ما هي نصيحتكم للذين يخافون من السحر بشكل كبير في هذا الزمان، حتى إن بعضهم أصبح يوسوس لأي شيء يحدث له فيقول سحر سحر؟ نقول له: الخوف إذا كان طبعيا لا بأس به، نحن نخاف من السحر، نخاف من الأفعى، نخاف من الشيء الذي قد يفترسنا كالأسد والنمر، هذه كلها أشياء نخاف منها، لكن هذا الخوف طبعي، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقعون في هذا الخوف ولا بأس، كما قال الله لموسى: لا تخف إنك أنت الأعلى. أما الشيء الزائد الذي يصل بالإنسان إلى الوسوسة أو يجعله يفعل محرما أو يترك واجبا أو يخالف شرع الله، هذا لا يجوز. تخاف من ماذا تخاف؟ من شيء قدره الله عليك؟ النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله وخير الناس على الإطلاق سحر، وشفاه الله عز وجل بالرقية وبالمعوذتين. فلو حصل شيء من ذلك، لو حصل شيء من ذلك، فعندنا ولله الحمد كتاب الله، وعندنا الرقية والأذكار، فهذه كلها من الأسباب الشرعية. والله يقول: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، ويقول: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالسحرة والشياطين من أضعف الناس، تستطيع أن تحرقهم وأن تبعدهم بسورة الفاتحة وبالمعوذتين وبآية الكرسي. والدليل أنك إذا جئت إلى المسحور وقرأت عليه يتألم هذا الجن ويصرخ ويحترق، وأنت تقرأ عليه شيئا يسيرا من كتاب الله، فكيف لو قرأت عليه البقرة واستمر هذا المريض في قراءة القرآن؟ فلا ينبغي ولا يجوز للمسلم أن يكون في هذا الخوف وفي هذا الجبن، عليه أن يكون قويا بالله سبحانه وتعالى، مستعينا به، ويعرف أنه ما أصابه من شيء إلا بقدر الله، وأن الأمة لو اجتمعت لن تضره بشيء إلا بشيء كتبه الله عليه. هذه عقيدة المسلم.